السلام عليكم. بيت الرعب في لبنان قصة حقيقية ما هي من الخيال، تم اكتشافها العام الماضي في منطقة يسمونها منطقة حارة الدير في لبنان، تحديدا في قرية كفر الشيمة. هالبيت هذا أهل الحارة عايشين معاهم من سنوات طويلة، يعني من السبعينات كان بنيان هالبيت هذا بنيان ضخم كبير، لكن اللي كانوا يشوفونه أهل الحارة من هالبيت أشياء غريبة وتصرفات سيئة جدا. البيت يعيش فيه امرأة كبيرة سن وزوجها، وعندهم ثلاثة من الأبناء وبنت، غير هالشيء هذا ما يعرفونه. عندهم أول جد وجدة لكن توفوا من السبعينات. المهم إيش كانوا يشوفون أهل الحارة وليش سموه بيت الرعب؟ البيت حواليه سور، والسور هذا مغطى بصفائح من الشينكو أو الخشب، وكذلك مثل قطعة القماش تلف حوالين البيت، وأسلاك شائكة وكاميرات وحتى يعني حواجز منع الاقتراب، والبيت يعني الأولاد اللي يعيشون فيه أو الشباب يعني من بداية حياتهم لين كبروا وصل عمرهم في الستينات، كان تعاملهم سيء جدا جدا مع أهل الحارة والجيران. دائما تسمع بالليل أصوات الموسيقى الصاخبة جدا وازعاج وكذا، ويحذفون الحجارة على جيرانهم، يكسرون شبابيك الجيران، يطلعون وهم يعني عارين، يعني بس يلبس الشورت مثلا ويطلع ويعمل نفس البلطجية، يسرقون السيارات، أبدا ما عندهم تصرفات طيبة أبدا مع الجيران، والكل يخاف منهم لأن مبين عليهم يعني ما عندهم شيء يخسرونه هالأولاد هذول الثلاثة. الأم والأب جالسين في البيت أبدا ما يطلعون ولا يروحون ولا يجون، والبنت ما لها صوت سنين طويلة ما شافوا هالبنت، يعرفون أن عندهم بنت لكن ما حد شافها. طبعا في السابق لما كانوا يشتكون ولا كذا كانت أنتم عارفين الوضع كان تحت السيطرة يعني بعض الأحزاب وكذا، وما كان في استجابة للشكاوى، والجيران كذلك يخافون أن إذا اشتكوا يعرفون هذول الأولاد أن هم اللي مبلغين فيضرونهم، يعني يعملون لهم مشاكل، يعملون لهم يعني يضربونهم ولا أن يأذونهم أو شيء يعني. المهم ذاك اليوم بدأوا الجيران يشمون رائحة كريهة جدا تنبعث وين؟ من هالبيت هذا. حاولوا يتأكدون ما هم قادرين حتى يقتربون من البيت، لكن الرائحة كل ما لو تزيد، ولا ما هي رائحة عادية، رائحة عفن الجثث، وبدأ الذباب الأزرق يتجمع ويشوفونه في الحارة ورايح راجع على البيت نفسه. فهني الجيران خلاص ما هم قادرين يتحملون الوضع، أول يوم ثاني كل ما لو وتزيد الرائحة سوء والذباب يكثر في الحارة وصاروا يرتعبون العالم شنو في داخل. قاموا بلغوا السلطات الأمنية وكانوا حريصين على أن أسماء الناس اللي اشتكوا أنه ما يوصل لأصحاب البيت. السلطات هني تحركت، راحوا للبيت، طبعا ما قدروا يدخلون إلا بإذن النيابة، وجمعوا قوة من الشرطة وكسروا الباب ودخلوا. لما دخلوا ما لقوا إلا مرة عجوز عمرها أكثر من 95 سنة، ولقوا المسكينة فيها زهايمر. فسألوها وين أولادك وين كذا، المسكينة ما هي قادرة يعني ما هي متذكرة، تقول اي صح انا عندي ابن اسمه جورج والثاني خليل وعندي بشارة وعندها عفوا الرابع اسمه خريستو، وينهم كذا ما ادري. صاروا يتبعون الرائحة هذه وين موجودة، ولا عندهم غرفة داخل البيت كانت مقفلة بإحكام، اكسروا الباب ودخلوا ويشوفون هالمنظر المرعب، ولا جثث 5 أشخاص نايمة على قطعة من الخشب، والجثث يعني شبه كأنها محنطة متيبسة قديمة، إلا واحدة فيهم اللي هي مبين عليها لسه يعني ما صار لها كم يوم، وهذه كانت سبب الرائحة. الجثث المنو؟ جثة أب العائلة زوج العجوز وشاب اسمه جورج والثاني اسمه خليل والثالث اسمه بشارة، والجثة الخامسة كانت لطفلة بنت صغيرة في العمر. يسألون الأم شنو القصة، الأم أبدا ولا هي متذكرة أي شيء. من اللي عايش هني؟ الجيران يقولون في أحد، في أحد يعني شباب يدخل ويطلع ويرمي حجارة ويسوي أزعاج ويعلي موسيقى بالليل المهم عرفوا أن في ابن خامس يعني اللي هو خريستو، يدورون على خريستو ويلقون القبض عليه. طبعا خريستو عمره 64 تقريبا، وهذا الابن الوحيد اللي بقى فيه العائلة. الحين هذا خريستو هو يعني مفتاح السر، ايش قصة هالجثث ومن اللي قتلهم وشهم يعني ماتوا وليش حاطينهم هني. المهم خريستو اعترف، قال اولا اول جثتين الجورج والثاني خليل، ترك موضوع الأب، قال خليل أخوي قتل جورج. هالكلام هذا كان في عام 1986، أطلق عليه النار، فإحنا خذينا جثة جورج وحطيناها في هالغرفة ما بلغنا. خليل انتحر في عام 2000، انتحر في البيت، فاحنا خذينا جثته وخليناه جنب منه جورج. الاب ابوهم هذا بعد ما كبر في العمر وصارت فيه امراض وكذا مات وفاة طبيعية عام 2005، قمنا أخذنا جثته وحطيناه جنب أولاده. وبشارة الأخير هذا اللي مات كان في 2023، هذا اللي كان سبب انبعاث الرائحة. هذا يعني حسب أقوال خريستو أن كان فيه أمراض وكذا، ويوم الأيام أغمى عليه وطح يعني سقط في البير، البير اللي داخل البيت، لما طلعوا ولا ميت، قاموا حطوه جنب العائلة اللي جثتهم موجودة في الغرفة. اسألوا عن البنت، يعني هذه البنت منو؟ قال هذه اختي، اختي اللي اسمها ماري، يعني امها العجوز اللي عمرها فوق 90، وهذه طفلة شلون؟ قال لا لا لا، هذه اصلا متوفية من يعني اول الثمانينات، والدتي يعني يوم الايام صحت من النوم وكانت البنت عمرها تقريبا سنة وسنتين يعني، فاكتشفت انها ماتت، فاحنا اخذناها وحطيناها في هالغرفة هذه. لكن بعدين تحقيقات اكتشفوا، يعني طبعا اعترافاته بدأت تتوالى، هذا خريستو كل يوم يكشف لهم عن شيء غريب في الموضوع، ان وفاة الطفلة مو مثل ما كانت تعتقد والدته، ان هي يعني جت ولقيت البنت متوفية، لا لا، ان الشباب هذول اخوانه كانوا متفقين ان يتخلصون من البنت، ما يبون بنت في العائلة، يبون فقط شباب، البنت عشان لا بكرة تكبر وتجيب لهم العار، وهذا طبعا تفكيرهم. فيقول احنا خنقناها وإهي نايمة، والدتي لما جت شافتها يعني اعتقدت انها وفاة طبيعية، فاحنا خذيناها وحطيناها في هالغرفة. خمس جثث، زين ليش ما غسلتوهم ولا ما صليتوا عليهم او بحسب مذهبكم؟ قال لا لا، هذه كانت وصية والدي، لان سبق ان دفننا جدي وجدتي في نفس البيت. اهلا، متى الكلام؟ قال لا، الكلام هذا يعني من اول السبعينات، او يقلبون الدنيا على البيت يدورون على جثث الجد والجدة، طبعا ما عثروا عليهم لان حتى هو ما هو متذكر متى الكلام، كان صغير حسب كلامه، واكيد تحللت الجثة يعني، او انه يعني ما عثروا على الموقع. المهم الكنبة الطويلة، عرفوا ان العائلة كلها يعني مصابة بمرض، مرض نفسي، والظهر انه متوارث، وكانوا يعني على رأي واحد في موضوع الدفن وموضوع لذلك كانت يعني العائلة غريبة جدا جدا، وحتى ان السلطات يعني تعبت وياهم، تعبت وهي تحاول تستنطق هذا خريستو او تحكم عليه، لكن تم احاطته بالنهاية الى الطب النفسي للعلاج، والعجوز لا زالت موجودة، حتى مسوي لها لقاء، المرة ما تتذكر اي شيء، ما بقى الحين في العائلة الا هالعجوز هذه الكبيرة في السن. لكن هذه ما هي قصة الليلة، قصة الليلة حصلت في اليمن، وهالواقعة حصلت قبل ايام عديدة، وانا ذكرتها في تويتر، صرت يعني مهتم في هالقصة وابحث لان في شيء غريب حاصل في منطقة دمار اليمنية. قبل اكثر من سنة كل يوم الثاني ينتشر خبر اختفاء الاطفال، ولد او بنت، لكن يركزون على الاطفال اللي اعمارهم يعني فوق 5 سنوات الى 10 سنوات تقريبا، وين يروحون ما حد يدري، اهاليهم يبلغون يشتكون يبحثون، ابدا ما في اي حس ولا خبر. ذاك اليوم، وهالكلام كان قبل 10 ايام تقريبا، في كان حفل زفاف في وسط احد الحارات في ذمار، وكانت في امرأة مثل البائعة المتجولة تبيع الاكسسوارات، اساور وتبيع القلايد وكذا بسعر زهيد جدا، وكل ما تشوف بنت في هالعمر يعني 6-7 سنوات وتعرفون هالشيء هذا يغري البنات الصغار شغل الاكسسوارات وكذا، فتعرض عليهم تشترين هالسوار تشترين هالقلادة والبنت انبسط وكم وكم، تقول لك كم معاك انت؟ اللي معاك ببيع لك فيه ان شاء الله ريال، لان الهدف ما هو الهدف من ان تبيع، لا لا، الهدف استدراج. فالبنت مثلا تقول بريال او انا يعني معي يعني ريالين، تقول لها حلو ابيع لك الاساور هذه بريال، طبعا مثلا انا اقصد ابيع لك الاساور هذه بريال وابيع لك العصافير اللي عندي في البيت بالريال الثاني. تقول لها جد والله؟ قالت لي بعطيك قفص وفي عصافير حلوة وملونة وكذا وأصواتها جميلة بريال واحد. البنت هذه تنبسط، تقول لها تجي معي البيت؟ تعالي معي البيت، يعني البيت قريب، بطلع لك عند الباب بطلع لك العصافير وتشوفيها وتاخذيها. طبعا علشان البنت تثق تعطيها السوارة فعلا والبنت تشعر بال يعني بالاطمئنان. وذاك اليوم اللي كانوا مستهدفين 3 بنات اعمارهم يعني في 7 سنوات 8 سنوات تقريبا، وفعلا البنات الثلاثه هذول راحوا مع هالامراه لاحد البيوت القريبه. الام ام البنات الثلاثه كانت خايفه على بناتها وكانت طول الوقت تراقب بناتها وهم في حفل الزفاف. طبعا حفل الزفاف كان بالحاره نفسها يعني في الشارع، ويتجمعون الاطفال البنات والاولاد وكذا، وما قدرت تمنعهم فصارت تراقبهم من الشباك. وشافت هالمراه وهي تكلم بناتها الثلاثه، تكلمهم وكذا، وبعدين تشوف بناتها وهم يمشون معها. الأم على طول لبست طرحتها وطلعت ولا بناتها في آخر الشارع، وقفوا عند أحد البيوت، والأم لسه يعني ما تحركت، كانت تنتظر أنهم يرجعون أكيد أو في شيء أو تطالعهم من بعيد. فجأة البنات اختفوا، يعني كأنهم دخلوا للبيت أو، والأم تركض هذا بيت منه؟ ولأن البيت هذا ما يعرفون، البيت هذا لسه يعني اللي ساكن فيه توا جدد يعني مستأجرينه، فما يحتكون فيهم ولا يعرفونهم. راحت الأم وقفت عند الباب تدور على بناتها، ما طلعوا، صارت تضرب الباب. طلعت امرأة ومعاها رجل يعني زوجها وولدهم عمره تقريب 24-25 سنة. هلا تفضلي حياك الله. قالت انا جارتكم هني. اي تفضلي. قالت بناتي كانوا هني عندكم. قالوا بناتك؟ لا ما عندنا هني بنات. قالت لا بناتي صغار وانا شفتهم واقفين عند الباب وكأن في امرأة يعني اخذتهم معه. قالوا لا يا بنت الحلال، اخاف انت مضيعه، اخاف جيراننا، اخاف قالت لا لا انا متاكده، انا كنت اشوفهم يعني من بعيد. قالوا لها يا بنت الحلال انت مضيعه، شككوا الام بنفسها. قالت ها، وراحت شيكت على البيت اللي جنبهم اللي قبلهم واللي بعدهم، وراحت اخر الشارع وتدور. انجنت المرأة، قالت أنا متأكدة أنهم كانوا واقفين عند الباب هذا. رجعت البيت تركض ونادت على خواتها وصديقاتها وجيرانها وطلبت منهم أن يساعدونها ويروحون معها. رجعوا مرة ثانية عند نفس البيت، ضربت الباب وطلعت صاحبة البيت. يا هلا بالجارة، ها ها لسه تدوري على بناتك؟ قالت لها الله يخليك أنا متأكدة أن بناتي دخلوا عندك. قالت الله يسامحك وأنت تتهمين وإحنا الجيران وعيب هالكلام. قالت زين عندكم عصافير؟ الأم هذه أم البنات تسأل صاحبة البيت عندكم عصافير في البيت؟ قالت لها ما عندنا. طبعا إيش عرفها موضوع العصافير؟ لما رجعت المرة الثانية سألت البنات الصغار بنتي راحت مع من وكذا، سألتهم قالوا في واحدة قالت لهم عندها عصافير وأخذت البنات وكانت معاهم بنت رفضت أنها تروح. فالأم لما راحت مرة ثانية تسأل تقولها زين أنا بدخل البيت أبتأكد عندكم عصافير في البيت ولا لا، على يعني على بتأكد من صحة أقوال البنات. دخلت البيت تدور على بناتها ما في، البيت ما في عصافير، ومعاها طبعا مجموعة من جيرانها من النساء اللي فزعوا معاها للبحث. دوروا في البيت دوروا ودوروا ودوروا، صاحبة البيت تقول مخذوا راحتكم والله يسامحك واحنا جيران وشون تنتهمين بهالطريقة هذه. يوم يأست المسكينة قالت خليني أبحث في مكان ثاني لا أضيع الوقت. جو يطلعون من البيت، واحدة من النسوان اللي كانوا مع الأم المفجوعة على بناتها كانت واقفة بجانب الحيط حائط المطبخ نفسه مال البيت، بيت المشبوه هذا، سمعت صوت، سمعت كأن في بنت تقول ماما ماما. فقالت للأم قالت أنا سمعت صوت واحدة بتنادي وأنا متأكد أنه صوت بنت، والبيت هذا ما في بنات، رجال وولده كبير والأم هذه واقفة ويانا، صوت البنت اللي تصرخ منه. قالت راح أدخل مرة ثانية، وفعلا دخلت غصبا عن صاحبة البيت وصاروا يدورون ويتنصتون على الحيطان، ولا صوت طالع من أحد الزوايا في البيت، لكن كانت في طاولة وعليها سجادة وعليها مثل الديكور وكذا. لما اقتربت من الطاولة ولا صوت يعني صادر منه، في صوت بنات يصرخون وكأنه صوت بناتها. الأم صارت تصرخ وصار يعني تشابك بالأيدي بينها وبين صاحبة البيت، الحريم الثاني يفزعوا معاها، شالوا الطاولة وشالوا السجاد، ولا صوت واضح، ويكتشفون أن في باب كأنه يعني سرداب يعني، وهذا كان باب مغطى لنفق، النفق طوله تقريبا 3-4 متر لداخل الأرض. أول ما فتحوا يسمعون صوت البنات يصارخون، بناتها الثلاثة. طبعا فيديو لحظة استخراج البنات أنا حطيتها في حسابي في الانستغرام، شيء صراحة يطير القلب والعقل. ولا هذول شنو طلعوا؟ طلعوا عصابة للتجار بالبشر، يخطفون هالبنات وهالأولاد ويستدرجونهم للبيت يحطونهم بهالنفق، لين بعدين عاد يعني يشوفونهم فرصة أن يطلعونهم من البيت ويأخذونهم إلى أماكن يبيعونهم. شون يبيعونهم؟ أنا أقول لكم السالفة، أتقول يعني شبون فيهم. طبعا دائما في خطف الأطفال وخصوصا في الدول اللي يكون فيها الأمن ضعيف والمنكوبة والدول عندها اضطرابات تكثر فيها خطف الأطفال وبيعهم للتسول. التسول في الدول خصوصا إذا في اليمن يأخذونهم على دول الخليج وأقرب لهم للسعودية، يروحون هناك يحطونهم للتسول، يجبرون هالأطفال للتسول فيبيعونهم بيع، بعضهم يأخذونهم علشان يسرقون أعضاءهم، الكلى، العين، الشبكية وغيرها من الأمور هذه. في بعضهم يأخذونهم للدعارة خصوصا للبنات، يربونهم لحد ما يكبرون للدعارة. لكن هالبنات هذول والأولاد اللي كانوا يخطفون في ذمار كان يوجهونهم إلى أماكن عسكرية للمشاركة في الحروب. وأكبر دليل على هالشيء هذا أن هو طبعا التجار في البشر أكيد يعني، لكن نوعية الاتجار هي استخدامهم في الحروب وتدريبهم على حمل السلاح وبحمل المناطق اللي يسيطر عليها الآن اللي موجود في اليمن. والدليل على أن لما تم القبض على هالعصابة وذمار الآن تحت سيطرة هالفرقة هذه الموجودة الآن هناك، من بعدها ما في أي معلومات اطلعت عن العصابة، ولا في تحقيق، ولا اكشفوا أي تفاصيل أخرى. وأنا متابع القضية، لذلك كانت تعمدت أني أنشر هالقضية أوعي يعني، أو أني أذكر أهل دمار وأهل المناطق الثانية أن يحذرون، لأن التستر الآن من قبل الحكومة الغير شرعية موجودة هناك تستر واضح على العصابة، لأنهم تبعهم أساسا. وإلا لو أن كانوا أصلا مش تبعهم، وأن يعني هالأمر هذا اكتشفوه وما لهم ذنب فيه، كان فضحهم فضيحة العالمين، لأنهم دائما يحاولون يستغلوا بعض المواضيع والقضايا اللي تثبت أنهم مسيطرين على الأم وإنجازاتهم وكذا، علشان يعني يخلون الشعب يحبهم. لكن تسترهم الآن على هالعصابة وأن ما كشفوا حقيقتهم، وين الأطفال الباقين اللي خطفوا خلال السنة الماضية، وين العصابة وأفرادها، من اللي متعاون معاهم، وأكيد هذول مستحيل 3 أشخاص، لا لا لا، هذول أكيد أعدادهم بالعشرات أو المئات اللي هم عصابة التجار بالبشر. فالله يحفظكم ويحفظ عيالكم، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.